بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سب. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بسم الله. هذا الحديث فيه مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء، وكذلك عند العجز عن استعماله، وفي أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر واحد، وهي ضربة واحدة يضرب بها الأرض من فرجه إلى الأصابع، وإذا كان فيهما غبار كثير ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهرهما. قال بعض العلماء إن التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة الكفين. هذا جاء عن عمر استهاد منه، والصواب أنه ضربة محكمة في حديث العمار، حديث العمار أصح، ففيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة للحدث، سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. الجنابة كان عليه جنابة ضربة واحدة، أو كان الحدث الأصغر ضربة واحدة من فرجة الأصابع حتى يعلق التراب، وإذا كان الغبار كثير نفخ فيهما، ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه ظاهر يديه. نعم. صلى الله عليك. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار رضي الله عنه بهذا: وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار رضي الله عنه: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قول وضوء المسلم استدل به بعض المحققين من أن التيمم رافع للحدث، ومشهور عند جمهور الفقهاء أن التيمم مبيح، مبيح للصلاة إلى رافع. وذهب جمع المحققين إلى أنه رافع عند الحدث، فإذا وجد الماء فإنه يعني فإنه مسه بشرته، إذا كان عليه جنابة لابد أن يغتسل، وإذا تيمم الحدث الأصغر وصلى فلا يعيد، وليس عليه وضوء بعد ذلك ولا صلاة، صلاته صحيحة. وكذلك إذا تيمم الحدث الأكبر الجنابة وصلى وصلاته صحيحة، لكن لا بد من الاغتسال إذا كان عليه جنابة، إذا وجد الماء أو قدر على استعماله. فقول الوضوء استنبه على أنه رافع، مش كلام فيه كلام أنا أقول وضوء. سلامك. وكذلك المسح اليدين نفيا كلام على قوله مسح اليدين. سلامك. قلتم أحسن الله عملكم. وفي الحديث دليل على أن التيمم ضربة واحدة، نعم، يمسح بها وجهه وكفيه وليس ضربتين، وما جاء في بعض الآثار أنه ضربتان فهو اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فيه كلام، وفيه أن التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر وللحدث الأصغر لا فرق بينهما، وفيه أن هذه القصة حصلت لعمر وعمار رضي الله عنهما، وأنهما كانا في سفر فأجنب عمار فتمعك كما تتمعك الدابة، أي قاس التيمم على الغسل، ظن أنه يجب تعميم الجسم بالتراب فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه ضربة واحدة، فدل على أن التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر والأصغر. وقوله ونفخ فيهما، هذا الشاهد للترجمة، فيستحب النفخ في اليدين إذا علق بهما تراب كثير، لأن المقصود الامتثال والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد تلطيخ الوجه بالتراب. أما إذا لم يعلق بهما تراب كثير فلا يحتاج للنفخ. ولهذا قال المؤلف في ترجمة الباب هل ينفخ فيهما، وفيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اجتهد عمار واجتهد عمر، أما عمر فلم يصلي، وعمار تمعك كما تتمعك الدابة وصلى، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بين لهما السنة. قوله في الباب الذي يليه فمسح وجهه وكفيه، يستنبط منه الترتيب بين الوجه والكفين، ولا سيما في الحدث الأصغر، فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين، واليدان يمسح ظاهرهما وباطنهما، لا كما يظنه بعض الناس أنه يمسح ظاهر الكفين ويخلل الأصابع. وأما ما جاء في بعض الآثار أنها ضربة إلى الذراع أو إلى الآباط فهذا ضعيف، وهو من اجتهاد بعض الصحابة، والصواب أن التيمم للكفين فقط، ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم يديه باطنهما وظاهرهما. نعم، يعني هكذا هكذا. نعم، صلى الله عليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار رضي الله عنهما كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر رضي الله عنهما تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. حدثنا مسلم عن شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر رضي الله عنه فقال له عمار رضي الله عنه وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال قال عمار رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد ما على وضوء أن استدل به من قال إن التيمم رافع، هذا كلام على وضوء في الترجمة السابقة. الترجمة السابقة ما فيها شيء. أحسن الله عملك. أحسن الله عملك في الباب هذا نفسه. نعم. باب قوله باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، وفيه جزم من المؤلف رحمه الله بأن التيمم وضوء لقوة الدليل، وأخذ من الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى التيمم بالصعيد وضوءا، ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن التيمم كالماء يرفع الحدث، ولا يبطل التيمم إلا بالحدث أو بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله لمن كان عاجزا عن استعماله، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، ولهذا قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. نعم، واختيار جمع المحققين، اختيار شيخ الإسلام تيمية، واختيار أظن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وظن اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، واختار جمع من المحققين إلى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. ولا يبطل إلا بوجود الماء أو القدرة على استعماله أو وجود الحدث. وعلى هذا وأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه مبيح ولا رافع، والفرق بينهما أن من قال أنه وضوء يقول يجوز له أن يصلي به، من قال أنه رافع يجوز أن يصلي عدة صلوات، إذا تيمم يصلي الظهر ويصلي العصر بهذا التيمم، صلي المغرب ما لم ينتقد وضوءه أو يجد الماء. ومن قال أنه مبيح هو جمهور الفقهاء يقول إذا تيمم لصلاة الظهر لابد أن يتيمم لصلاة العصر ولا ينتقد وضوءه ولو لم يجد الماء، لأنه التيمم هذا يبيح الصلاة فقط ولا يبيح غيرها، يبيح له أن يتيمم بها أن يصلي بهذه الصلاة فروضا أو نافل، يصلي صلاة الفريضة ويصلي النافلة أيضا السنة الراتبة قبلها وبعدية، لكن إذا جاء الوقت الآخر وهو لم ينتقض وضوءه لا بد أن يتيمم مرة أخرى. ومن قال إنه رافع يقول لا يتيمم إلا إذا أحدث تقضى وضوءه أو وجد الماء أو قدر على استعماله كان عاجزا. نعم باب الترجمة بابه صلى الله عليه وسلم ترجمة. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وهذا يعني يستاذ الترجمة اختيار البخاري، وأنه اختيار البخاري أنه يرى أن الوضوء رافع. نعم التيمم رافع. نعم. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. نعم لأنه رافع وليس مبيحا. نعم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. سبخة. نعم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. ضبط السبخة ضبطت. قال على السبخة قول. صلى الله عليه في في في في الشرح لم يوجد كلام عليه أحسن الله ملك الشرح الذي لدي، لكن ذكرتم أقوال أهل العلم في كون التيمم رافع أو مبيح. أقوال ولأهل العلم في هذا في التيمم أقوال. نعم. القول الأول أن التيمم رافع للحدث كالوضوء سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم وضوءا، وإذا كان وضوءا فإنه لا يبطل إلا بما يبطل به الوضوء، فإذا تيمم يجوز أن يصلي بتيممه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم يحدث أو يجد الماء أو يقدر على استعماله عند زوال المانع. وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله الذي تدل عليه النصوص، وهو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. القول الثاني أن التيمم مبيح لا رافع، أي يستبيح به المسلم الصلاة للضرورة وهي فقد الماء أو العجز عن استعماله، وعلى هذا فيصلي به ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، فإذا دخل الوقت التالي تيمم مرة أخرى وصلى وهكذا. وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، فيبطل التيمم على هذا القول بخروج الوقت وبالحدث وبوجود الماء إذا كان فاقدا له أو بالقدرة على استعماله. القول الثالث أن التيمم رافع للحدث ولكن في الوقت فقط، وهذا قريب من القول الذي قبله. رافع للحدث ولكن في الوقت فقط. نعم أحسن الله منكم. قلتم وهذا قريب من القول الذي قبله، فيقولون إنه يرفع الحدث لكن في الوقت الخاص، فإذا جاء الوقت الثاني انتهى رفعه للحدث. قول الرابع أنه رافع للحدث مطلقا حتى مع وجود الماء، وهذا قول باطل لأنه مصادم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومفهوم الآية أنك إذا وجدت الماء بطل التيمم، ولما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، حتى إنه صار مثلا عند الناس فيقال إذا وجد الماء بطل التيمم. وصح هذه الأقوال القول الأول أنه رافع للحدث عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. صلى الله عليكم. القول الثاني بأنه رافع في الوقت يعني ما في فرق بينه وبين قول جمهور الفقهاء أنه مبيح، يعني كان خلاف لفظي، ما دام أنه مبيح في الوقت فقط رافع في الوقت يعني يتفق مع قول جمهور الفقهاء أنه مبيح، لكن كان الخلاف قريبا يكون لفظي. نعم صلى الله عليكم. وقوله وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها. فأحيى بن سعيد يرى جواز التيمم على السبقة، والأرض السبخة هي المالحة التي لا تنبت، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يجوز للإنسان أن يتيمم على ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا له غبار وهو تراب الزرع، أو أرض سبخة أو أرض الرملة وهو الرمل الأحمر الذي ليس فيه غبار، أو أرض حجارة أو صخر، لأن الله يقول أرض حجارة أو صخر أو صخر صخر نعم، لأن الله يقول فيتيمم صعيدا طيبا، فكل ما تصعد على وجه الأرض فإنه يتيمم به. والقول الثاني أنه لا يقول الشافعية جمعنا. والقول الثاني أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، الذي إذا ضربته خرج غبار يعلق باليد، فتمسح به الوجه واليدين، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه دليل على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء من الغبار حتى يمسح به الوجه واليدين. والصواب أنه إن وجد التراب الذي له غبار وجب التيمم به، وإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض من سبقة أو رمل أو حجارة، لأن هذا هو وجه الأرض في حقه واستطاعته. لأن هذا هو وجه الأرض في حقه واستطاعته. نعم. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجب عليه نقل التراب، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. شوف هذا السبخة ضبطها الحافظ ولا غيره، ولو كتب اللغة السبخة سبخة من أقول هذا سائر بمش سبخة يسمونها وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة. ها؟ قال وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر موحدة. إذا وصفت بكون سبخة، وإذا وصفت سبخة نعم. كذا مضبوط أحسن عملكم في شرحكم. ها؟ قلتم السبقة تيمم على السبقة والأرض السبخة كذا ضبطت بالشكل. ضبط بالشكل ها؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يعني لما وصفت الأرض كسرت الباء. لكن ضبطها بالحروف يكون هو الذي ينبغي. نعم. صلى الله عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. يعني بينها يوم وليلة 24 ساعة. نعم. ونفرنا خلوفا. ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. قال هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالا، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها ما من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزأنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابع، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالي: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، الصابئ خارج عن دينه. ولهذا كان المشركون في مكة يقولون لمن أسلم: صبأ، يعني خرج عن دينه إلى دين آخر. وقيل هم الذين يقرؤون الزبور وغير ذلك. وهذه المرأة وهذه القصة سببا في إسلامها وإسلام قومها، صار خيرا لها. وفيه دليل على آية النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة، النبي صلى الله عليه وسلم كثر الماء وزاد الماء، وإنما أخذوا من شيء من أفواه القرب التي يعني هذه المرأة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بارك فيها ووضع فيها يديه فكثر الماء وملأوا كل شيء، حتى قيل لهذا الرجل عليه جنابه: أعطي ماء واغتسل به. هذا فيه معجزة في النبي صلى الله عليه وسلم على قدرته. وكذلك أيضا الماء الذي أخذه من أفواهها زاد وامتلأت، ما كأنها أخذ منها شيء، رجعت كما كانت. وهي قال لها: تعلم ما رزقنا ما شيء، يعني ما نقصنا من شيء، وعلى حاله، ولكن الله هو الذي أسقانا. وفي دليل على أن هذه المرأة صارت سببا في إسلام قومها، لأن كانوا إذا غاروا على أحد تركوها وقومها، فقالت: تعلموا أنه ما تركوا إلا لأجل ما حصل بيني وبينهم، فهل لكم بالإسلام؟ فأطاعوا فأسلموا، فكان ذلك خيرا لهم. استدل به على جواز الاغتسال من ماء زمزم، لأن هذا الماء الذي ماء شريف، ماء زمزم ماء شريف، وهذا الماء الذي كثر ببركة النبي ماء شريف أيضا، ومع ذلك أعطى هذا الرجل الذي أصابته الجنابة يغتسل به، فدل على أنه لا كراهة في الاغتسال أو الوضوء من ماء زمزم، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من الكراهة في الاغتسال والوضوء من ماء زمزم. نعم، أحسن الله إليك. فيها كذا في إشارة إلى هذا. نعم، إشارة في الشرح. الشرح قوله: أسرينا، يعني سرى في الليل، فالسرى هو المشي في الليل، ومنه قولهم: عند الصباح يحمد القوم السرى. فيها استدلال على جوازه، أو على أنه لا كراهة في الاغتسال من ماء زمزم. ما في إشارة مثل هذا. كذلك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم شربوا منه وتوضأوا منه ماء شريف،

فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتأمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا. قال: نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله. ثم نفضها، صلى الله عملك، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه. ثم إيش؟ ثم ظهر نفض بها. ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم، في دلالة تم ضربة واحدة خلاف لما قال أنه ضربتان كما جاء عن ابن عمر من اجتهاده. وفي دلالة يعني على أن العالم الكبير يخفى عليه هذه المسألة، الآية واضحة: فلم تجدوا فتيمموا. ومع ذلك أشكل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا الحديث عمار صريح. فهذا من العجائب، يعني كونه خفي على عبد الله وأشكل عليه مع وضوح الأمر وضوح الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. حديث عمار كما فيه يقول هكذا. نعم، أحسن الله إليك. قوله: ثم مسح شماله وشكله. قوله: ثم مسح، صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح بها ظهر كفه بشماله. وشكله في الشرح، أحسن الله. قال: ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه، نفضها حتى يخف بعض الغبار. وفي اللفظ الآخر: ثم نفخ فيهما. وهذا إذا كان فيهما غبار كثير، وإذا كان غير كثير فلا يحتاج إلى نفخ. وهذه القصة فيها أنه حصلت مناظرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في جواز تيمم الشخص إذا فقد الماء. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله: لا. قال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتمموا الصعيد. فهذه الشبهة التي حصلت عنده. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ يعني كيف تفعل بقصة عمار، وأنه خرج عمر رضي الله عنهما مع النبي وسلم في حاجة فأصابته جنابة فتمرغ، قال له سلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض، لكن عمر رضي الله عنه نسي القصة، حتى إنه قال: اتق الله يا عمار وانظر ماذا تحدث. فقال: إن شئت ألا أحدث فعلت، يعني لأن الناس علموا هذا الحكم. فقال: لا، نوليك ما توليت. ولذلك أشكل الأمر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حصلت له هذه الشبهة، واحتج بقول عمر رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان أشكل عليهما الأمر، مع أن الآية صريحة وواضحة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على أن الإنسان وإن كان عالما وإن كان صحابيا جليلا قد يخفى عليه حكم الشرع، قد يجتهد فيخطئ. والشريعة الكتاب والسنة هي الحاكم على كل أحد، وكل من خالف الكتاب والسنة باجتهاد أو بغير اجتهاد يطرح قوله كائنا من كان، ولو كان عظيما جليلا كالصديق وعمر رضي الله عنهما، لكن يترحم عليه ويكون له أجر على اجتهاده، ولا يؤخذ بقوله إذا خالف النص. وإذا كان عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان قد يخفى عليهما الحكم الشرعي، قد يكون لهما قول ضعيف فغيرهما من باب أولى. وقد يحصل هذا لمن بعدهم كالإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو الثوري، والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن الاجتهاد الخطأ لكبار الصحابة اجتهاد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم في مسألة التمتع في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وحتم عليهم وألزمهم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة لما طافوا وسعوا إلا من ساق الهدي، ومع ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة كانوا يأمرون الناس بالإفراد حتى يكثر العمار والزوار، فلا يزال العمار والحجاج حول هذا البيت. كان علي وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة يفتون بالمتعة، فلما ناظر بعض الناس ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما ناظر بعض الناس ابن عباس رضي الله عنهما إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالمتعة، قالوا كيف يا ابن عباس تفتي بالمتعة والصديق وعمر يفتيان بالإفراد؟ فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء فكيف بالذي يعارضها بقول من بعدهم؟ والمقصود أن المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاصة. نعم، فالقرآن والسنة هما الحاكم على كل أحد كائنا من كان، والصحابي ومن بعده إذا خالف السنة عن اجتهاد فله أجره لكن لا يؤخذ باجتهاده. قوله إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب، هذا بحث يعني مهم، أقول البحث مهم يعني طالب العلم يعني أصل يعتمد عليه. نعم، صلى الله عملك. قوله إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض، هذا هو الشاهد، يعني عليك بالتيمم إذا فقدت الماء أو عجزت عن استخدامه، ويكفيك التيمم عن الحدث الأكبر والأصغر سواء بضربة واحدة تمسح بها الوجه والكفين. قوله مسحة ظاهرة، ما في كلام عليه الصلاة والسلام. رجع فيك شيء الفتح البالي أو غيره، يعني مسح اليدين الظاهر والباطن، ها تراجع شوف أو غيره في مسح اليدين ظاهرهما وباطنهما. نعم، أو المشهور عند الفقهاء أنه يكتفي بإيش؟ بالظاهر، مسح ظاهر كفي. نعم، قياس قاس فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر على هذا، بين له اجتهاد قاس على الغسل رضي الله عنه. إذا كان أهل الاجتهاد لا بأس، ولا فرض يسأل، إذا كان مقلد كان عام يسأل فسأل رضي الله عنه، وإن كان عنده أهلية في الاجتهاد فلا بأس. نعم، أحسن الله إليك. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان في حديثه هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه في حديثه رقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح،

على البراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، ثم براق لما فيه من البريق واللمعان، خطوه مد البصر، وسري به راكبا على البراق صحبة جبريل من مكة إلى بيت المقدس، ثم أتي بها بالمعراج كهيئة الدرج، فعرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. وهذا لأن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء في ليلة واحدة. وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الإسراء، وقالوا كيف يمكن، كيف يكون المعراج والأجسام ثقيلة، فليس من شأنها أن تصعد إلى الطبقات، وهذا من جهلهم وعدم إيمانهم. ويقال أيضا أن الملائكة أيضا لها أجنحة ومع ذلك تنزل من طبيعة الخفة، والله على كل شيء قدير. ففيه دل على إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها من الآيات العظيمة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزتان الإسراء والمعراج. وفيه أن السماء محروسة ولها أبواب، ولهذا يقول جبريل افتح، فيقول من يسأله، فيقول جبريل، فيقول ما معك؟ قال محمد. يعني السماء محروسة ولها أبواب، وليست يعني ظاهرها أنها ليست شفافة، لأنه كان شفافة لرأى، فلرأى ولم يقل من، فقال من؟ قال أنا جبريل، قال ما معك؟ قال محمد. وفي أنها النبي رأى الملائكة، رأى الأنبياء في السماوات، رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى إبراهيم في السماء السابعة، ورأى بقية الأنبياء، موسى في السماء السادسة، وهارون في السماء الخامسة، وإدريس في السماء الرابعة، وكذلك أيضا آدم في السماء الأولى، ويحيى وعيسى في السماء الثانية. وكل نبي يسلم ويقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم، لأنهما في سلسلة النبوة الأبوة. آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والأبي الصالح، وكذلك إبراهيم لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاوز الأنبياء جميعا. وفي هذا عظم شأن الصلاة، وأنها فرضت في المحل الأعلى بخلاف بقية الشرائع كالزكاة والصوم والحج، فإنها فرضت بوصل جبرائيل في الأرض، أما الصلاة في العظم شأنها فرضت في هذا المكان. وفيه أنها فرضت 50 وخفت إلى 5، هذا كله يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها. وكذلك كونها أيضا فرضت في مكة، ولم يفرض شيئا من الشرع على الزكاة ولا الصوم ولا الحج إلا في المدينة، فما الصلاة فإنها فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنة على الخلاف، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، فالذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله. ولهذا جاء في الصلاة من النصوص ما ليس في غيرها، جاء ما يدل على أن تركها كفر بين الرجل والكفر، ترك الصلاة العهد الذي بينهم والصلاة وتركها فقد كفر. وهذا هو ما ذهب إليه المحققون من أن ترك الصلاة كفر ولو كان كسلا وتهاونا. أما الجحود إذا جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر بالإجماع، وإذا جحد كذلك وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج كذلك يكفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وكذلك إذا جحد أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، جحد تحريم الزنا أو تحريم السرقة أو عقوق الوالدين أو شرب الخمر، لأنه محرم معلوما من الدين بالضرورة، من أنكر أمرا محرما كفر. لكن من لم يجحد فالصواب أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد إذا تركها. أما الزكاة إذا تركها جحل كسلا يعني بخلا بالمال ويعلم أنها واجبة، فالصواب أنه لا يكفر، ويكون مرتكب الجريمة ويعزر وتأخذ منه ويجلد، لكن لا يكفر، بدليل ما جاء في الحديث أن من كان له مال فإنه يعذب به حتى ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وكذلك الصيام، من تركه كسلا وتهاونا قال بعض العلماء إنه يكفر، والصواب أنه لا يكفر وإنما يعذر ويلزم في الصوم. وكذلك الحج، أما إذا أما ترك جحود هذا بالإجماع، لكن إذا كسلا وتهاونا. الصلاة لها شأن عظيم، فلها من المزايا ما ليس لغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، هذا في أصل فرضية أنها فرض ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر. نعم، في الرباعية الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث. نعم، ركعات. نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. نعم، يعني أنه لا بد من ستر العورة في الصلاة، ولم يكن عليه إلا ثوب واحد. والمراد بالثوب إذا أطلق القطعة الواحدة، سمى في اللغة العرب ثوب، فمثل السروال يسمى ثوب، والقميص يسمى ثوب، والغترة يسمى ثوب في اللغة العربية. ومن صلى في ثوب واحد يعني في لحاف واحد، كالفوطة مثلا يلتحف بها، إذا ستر عورته كفى، وإن كان واسعا فإنه يلتحف، وإن كان ضيقا فإنه يتزر به ويجعل على كتفيه شيئا. ويستر العورة ولو بزره بشوك أو بغيره، إذا كان له أزارير أو مشابك حتى يستر العورة. لا بد من ستر العورة مع القدرة. نعم، كلام على الترجمة شرح قولهم. قوله وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة الثياب، والمراد بالمسجد الصلاة، أي خذوا ثيابكم عند كل صلاة. وهذا يدل على وجوب الثياب في الصلاة وعلى وجوب ستر العورة، فالمراد بالزينة الثياب مطلقة ولو لم تكن جميلة. وسميت الثياب زينة لأن الثياب تجمل الإنسان من العري الذي هو مستقبح، ولا يشترط أن يكون الثوب جميلا، لكن إن كان جديدا أو مغسولا فهو أفضل، ولو صلى في ثوب غير مغسول فلا حرج ويكون له زينة. قوله ملتحفا في ثوب واحد، المراد بالثوب القطعة الواحدة وتسمى القميص، فإذا صلى في ثوب واحد وكان هذا الثوب كبيرا التحف به وخالف طرفيه على عاتقيه، وإن كان صغيرا شد به نصفه الأسفل ووضع قطعة منه على كتفيه كالمحرم في الحج أو في العمرة. والأفضل والأستر أن يصلي في ثوبين قميص وسروال. إذا وجد، قال عمر إذا وسع الله فوسعوا، وإذا لم يجد لو ثوب واحد، ثوب واحد لو قميص، ولو لو يكون تحت سروال إذا كان صفيق يستر العورة يكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول لكلكم ثوبان، لما صلى ورداءه على المشجب أجاب بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أول لكلكم ثوبان، يعني ما كل واحد يجد ثوبان، يعني قطعة يستر بها النصف الأسفل وقطعة يضعه على كتفيه. نعم، إذا وسع الله كما قال إذا وسع الله فسوى وسعوا، وسع الله يلبس قميص ويلبس تحته سروال زيادة في الستر. ويلبس فلا يسمع ما يسر الله. نعم. نكمل الشرح. والقطعة الواحدة تسمى ثوبا في اللغة، فالإزار قطعة والرداء قطعة والقميص قطعة والسروال قطعة، فالمراد القطعة الواحدة وليس المراد الثوب المتعارف، وليس المراد الثوب المتعارف عليه بين الناس. متعارف. نعم. المتعارف عليه بين الناس. نعم. قوله يزره ولو بشوكة، أي إذا كان الثوب قطعة واحدة يزره حتى يلف بعضه على بعض كي لا تظهر العورة، وإذا كان واسعا التحف به ووضعه على عاتقيه فيكون ساترا له. قوله ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه، أي لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا كان نظيفا. نعم. وإذا رأى شيء يغسله، إذا رأى شيء يغسله ويغسل من باب النظافة، وأصابه المني، المني طاهر على الصحيح، صار ابن طاهر، ولكنه يغسل من باب النظافة، يغسل رطبه وحكو يعبسه كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها. كنت أغسل المية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي وإني أرى أثر البقع، وقال في الآخر في الحديث الآخر قالت إني أحكه يابسا بظفري، هذا دل على طهارة المني، ولكن يغسل من باب النظافة، يغسل باب النظافة. نعم. أحسن عليكم. أما إذا رأى فيه بولا أو منيا غسله، وإن لم ير فيه شيئا فلا حرج أن يصلي فيه، والمرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه ما لم تر فيه شيئا، فإن رأت شيئا من دم الحيض تغسله، وإلا فلا حرج في الصلاة فيه. وكذلك المرضع إذا لم يكن في ثوبها نجاسة من الطفل تصلي فيه، وإذا كان فيه شيء من البول تغسله. قوله وتصلي فيه. نعم. الأمر في هذا واسع. نعم. قوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تشدد بعض الناس وبعض المؤسسين إذا يقول ما يمكن أصلي في الثوب الذي جامع فيه، أو المرأة ما تصلي في الثوب الذي ترضع فيه طفلها، كلها ما بتشدد الذي لا وجه له. نعم. قوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، وجه الدلالة أنه إذا كان الطائف عليه أن يستتر ولا يتعرى فالمصلي من باب أولى. وجه الدلالة أنه إذا كان الطائف عليه أن يستتر ولا يتعرى فالمصلي من باب أولى. نعم. الصلاة أعظم وأهم. لا يطوف بالبيت عريان، فستر العورة ستر وشرط صحة الطواف، فلا يطوف عريان. نعم. فستر العورة للصلاة آكد من سترها في الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في حجة الوداع أن لا يطوف بالبيت عريان، حيث نعم كانوا في الجاهلية هكذا كان يطوفون بالبيت عريان. الله أكبر. أحب كانوا في الجاهلية من المكون أهل مكة إذا جاء فإنه لا يطوف بثيابه، يقول ثيابه اللي عصى الله فيها، وإنما يستعير ثياب من الحمص من أهل مكة يطوف بها، فإن لم يجد طاف عريانا. حتى المرأة في الجاهلية إذا لم تجد ثيابا فإنها تطلب ثيابا، فإن لم تجد طافت وهي عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن ينادى ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت مشرك، ولا يدخل الجنة لنفس مؤمنة. أمر يعني مؤذنون بها في الحجة التي حج بها أبو بكر رضي الله عنه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقد علم الناس فلم يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. نعم. أحسن الله إليكم. حيث كان أهل الجاهلية يطوفون عراة في الكعبة، خصوصا الذين يأتون من خارج مكة، فكانوا يقولون لا نطوف في ثيابنا التي عصينا الله فيها لأنها نجسة، فيخلعون ثيابهم، فإن وجدوا أحدا من أهل مكة ويسمونهم الحمص يعطيهم ثوبا طافوا فيه، وإن لم يجدوا طافوا عراه، حتى إن المرأة تطوف وهي عارية وتجعل يدها على فرجها وهي تطوف وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، فتظهر عورتها للناس ثم تقول لا أحله، وهذا هو مبلغ فتظهر عورتها للناس ثم تقول لا أحله، وهذا هو مبلغ عقولهم في الجاهلية. صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة مناديا ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه كلمات أربع كلها أمر أن أذن بها مؤذنون، يعني ينادون في ميناء، من كان له عهد فهو لعهده، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هذه الأربع ينادون بها في صوت مرتفعة أبو هريرة وجماعة الناس حتى فقه الناس وعلموا، ثم حج بعدها السنة العاشرة حجة الوجاء وقد تعدم الناس وعلموا فلم يطف بالبيت عريان ولا مشرك. نعم. أحسن الله إليكم. فأمر المؤذنين يؤذنون بهذه الكلمات قبل حجة الوداع في السنة التاسعة لما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ولهذا قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما علم الناس ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع في السنة التي بعدها وهي السنة العاشرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا. قبل عجل. أحسن عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. والجلباب ما يكون على المرأة يشبه العباءة، هذا دليل على أن صلاة العيد أنها يعني من الصلوات المشروعة، حتى قال بعض العلماء حتى أنها فرض، قال تلبسها أختهم من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، كذلك الحيض وذوات الخدور أمرنا بالخروج على أهمية صلاة العيد، وأنها فرض كما قال جمع من أهل العلم. نعم، قال والجمهور على أنها سنة. نعم، أحسن الله إليك. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا. كلام على حديث أم عطية فيه مجل استدلال. والشاهد من حديث أم عطية رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فإذا كانت المرأة مأمورة بالخروج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها ثياب تستعير ثيابا من أختها، فالثياب وستر العورة في الصلاة المفروضة من باب أولى. وفي الحديث دليل على أهمية صلاة العيد وتأكدها، حتى إن النساء تؤمر بالخروج إليها، وحتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويؤمن على الدعاء، ويعتزلن الحيض المصلى حتى لا يقطعن الصفوف، وإلا فمصلى العيد ليس مسجدا، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى العيد، لكنها ممنوعة من دخول المسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس. ولهذا مصلى العيد كان النبي يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد وليس في المسجد، فتكون الرجال يرون الإمام ثم النساء يصلين ثم الحيض خلفهم لا يصلين، لكن يسمعن الخير ودعوة المسلمين ومن على الدعاء، والمكان لا بأس من الجلوس فيه لأنه ليس لمس مسجدا، صحراء قريبة من البلد كان النبي صلى فيها العيد والجنائز والاستسقاء. أما إذا كانت الصلاة في المسجد فإن المرأة لا تدخل المسجد وإنما تكون خارج المسجد، لا تمكث المرأة، وكذلك الجنوب. قال الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، المرور لا بأس، مرور فقط، أما جلوس فلا. نعم، لكن مصلى العيد ليس مسجدا وإنما أرض قريبة من البلد صلى فيها العيد والجنائز والاستسقاء. نعم، السلام عليكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فتكون الحيض وراء النساء يسمعن. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فتكون الحيض وراء النساء يسمعن الخطبة ويؤمن على الدعاء. ولما قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، والجلباب ثوب كالعباءة، فإذا كانت المرأة مأمورة أن تخرج لصلاة العيد وإذا لم يكن لها جلباب تعيرها أختها من جلبابها، فهذا يدل كما أسلفنا على أن ستر العورة للصلاة المفروضة أولى وأحرى، وأنه لا بد للإنسان أن يصلي في ثوب يستر عورته، وهذا وجه الدلالة من الحديث، وهذا من دقيق تراجم البخاري. نعم، فستر العورة شرط في صحة الصلاة، من يستر لم يستر عورته إذا ظهرت العورة هو قادر على ستر العورة صلاة باطلة. نعم، لا بد من ستر العورة من السرة إلى الركبة في الرجل، والمرأة كلها عورة، وستر العاتقين للرجل أو أحدهما إذا كان قادرا. نعم، طيب، يجعل على الرأس وعلى الوجه يسمى خمار، على الوجه يسمى خمار، واللي على الرأس والجسد هو الجلباب. نعم، أحسن الله إليكم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم، يعني من صغرها، كان كأهل الصفة عنده قطعة أزار فيشدها على الصف الأسفل ويعقدها على رقبته حتى لا تنزل وتنكشف العورة من صغرها، وليس لهم أرضية رضي الله عنهم، كانوا ساكوا أهل الصفة في غرفة في المسجد هكذا ما يقرب 70 كلهم من فقراء المسلمين، غالبا أنه عندهم ليس الواحد ليس له إلا إزار وليس له رداء يضعه على كتفه. نعم،